فضيلة الشيخ حفظك الله من كل سوء ووفقك وسددك ورفع قدرك. سؤال: أيهما أشهر رواية لا تضامون، أيهما أشهر رواية لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون؟ فيها لا تضامون ولا تضارون، يعني جاءت بألفاظ كلها يعني صحيحة ومعانيها صحيحة. لا تضارون ولا تضامون ولا تضامون، يعني لا يلحقهم ضيم ولا ضرر ولا ازدحام، بل يرونه رؤية كما يرى الناس الشمس، لا يلحقهم ضيم ولا ضرر ولا يحتاجون إلى أنهم يتزاحمون لينظروا لظهور الشمس. ولهذا قال: كما ترون القمر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وأما أي الروايات يعني أشهر فلا يحضرني. نعم، تحتاج إلى تأمل الروايات. نعم. وتكمل وتقول: ما معنى كل واحدة؟ لعله حصل البيان. تضامون من الضيم، وهو يعني الغم والضيق، والضرر ظاهر معروف، والتضام معروف.